أصغر هذا الأمر بأن باب الأسماء والصفات إما أن يكون بين السنة أو بين البدعة، وهذا الأمر لابد أن يكون واضحا. فلذلك بدأ المصنف إما أن تكون على ما عليه السلف الصالح في باب الأسماء والصفات، وإما أن تخالف أمره فتكون على النجاة. فقال: وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنازلهم، والاهتداء بمنالهم. هؤلاء من هم الأئمة؟ أئمة السلف. أمر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. الله عز وجل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم، في الأنبياء فبهداهم مقتدح، وهم حملة هذا الدين. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال أهل التفسير: هم الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم. والسلف هم الصحابة في ذلك الأمر. وكذلك قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم السلف الصالح، وهم السلف الصالح. إذن هذه الأدلة التي أمر الله عز وجل باقتفاء آثار أولئك والاهتداء بمنالهم. قال: وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. هذا ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في خطبة الحاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أما بعد، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هذا هو التحذير من الوقوع في البدع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا من حديث العباقرة بن سارية، وبدايته وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجدت لها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصلا. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، أي يمسك عليها. هذا يدل على اقتفاء آثار السلف السابقين. وهنا النواجذ، قد مر بنا النواجذ، الأسنان الأربعة الأمامية، اثنين من فوق واثنين من أسفل، هذه تسمى الرباعيات، ثم الثنايا التي بعدها، ثم التي بعدها الأنياب، ثم التي بعدها قواطع، ثم النواجذ وهي أقوى الأسنان. لم يقل لك عض عليها بالأنياب، لأن الأنياب ممكن ينخلع بسرعة، لكن بعكس ذلك شد بأقصى ما عندك وأقوى ما عندك، فقال: عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها. فإذا هذا الأمر الذي معنا لابد أن نأخذ به، وهو أن نعضوا بالنواجذ على هذه السنة بقدر ماذا ما نستطيع. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير من يسلم أن نقع في المحدثات، بذله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر والتحذير من الوقوع في البدع. إذن من أحدث في شيء من الدين لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود، فقد وقع في الابتداع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم والبخاري من حديث المؤمنين عائشة رضي الله عنه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفينا في هذا الدين، لم يبقى شيء، فقال: اتبعوا ولا تبتدعوا. اتبعوا، والإنسان أحد أمرين، إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون مبتدعا. أما منزلة بين منزلتين فهذه لا تتحقق، وإنما المتحقق أن تكون هناك إما سنة وإما بدعة. قال عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الخامس على الصحيح من أقوال أهل العلم، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم على علم وقفوا. هذا يرد على من يقولون بأن علم السلف، يقولون السلف علم السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم، ولا شك أن هذا باطل. فماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ قف حيث وقف القوم، هذه أثار ينبغي أن تحفظ وتكتف القلوب في آثارنا وفي سيرنا، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صرحت به أولها. قف حيث وقف القوم فإنهم على علم وقفوا، وبوصل النافذ كفوا، كفوا على الكلام في كثير من الأشياء، كفوا، ولهم على كشفها، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرم. يعني أولئك القوم لا شك، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلون، ثم الذين يلون. دائما من هم أصدق الناس؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من بذل الغالي والرخيص حتى أوصلوا الدين إليهم في هذه الحالة. فإذا هم حملة هذا الدين. قال فلئن قلت حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. أزل قول له أزل ماشي الله. قال فما فوقهم محسر، ولا بد هذا من اعتقاد في السلف. ولذلك يقول العلماء إذا كان عند السلف في المسألة قولان فلا ينبغي إحداث ثالث. إحداث ثالث يعتبر إحداث باب من أبواب الخلاف والشر فيه، لأن الحق فيهم لا محالة، وإن اختلفوا ففي أحد أقوالهم. ولذلك بعض الأئمة لما طلبوا من الكلام في بعض المسائل في قضية الاسم والمسمى، هل الاسم هو المسمى أو ليس بالمسمى، فخرج أحدهم أعتقد إسحاق وداود طيالسي أو غيره، فوقف فبقى 3 أيام وهم ينتظرون. فلما خرج كف قال قلبت نظري في السابقين من الأوائل فلم أجد من تكلم في هذا المسألة، ورأيت السبيل السكوت والكف عن الكلام بماذا فيها، وألا أحدث شيء لم يحدث بماذا من قبل. فأولئك القوم إذا سكتوا في شيء لابد أن نعلم أنهم سكتوا على علم، لم يسكتوا عن شيء، إذا ترك بشيء ما كلام عنه فسكتوا علم ولم يسكتوا بماذا عن جهل. قال إمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه، الأوزاعي وهو أبو عمرو وعبد الرحمن بن عمر الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. هذا كله يدل على التمسك بآثار الأوائل لابد، خاصة في هذا الباب الذي نحن في صدده باب الاعتقاد، فهم أعلم الناس به وأدرى به، وهم الذين علمهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، الأدرمي هذا من أئمة من أهل العلم الكبار الذين سجنوا في سجن الواثق لرجل تكلم ببدعة دعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة حاصلها وهي بأسانيد حسنة في فتنة خلق القرآن. سجن الأدرم في سجن الواثق فأتي به وناظره أحمد بن أبي دؤاد، فأول ما أدخل عبد الرحمن الأدرمي على الواثق قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال لا سلمك الله ولا بارك فيك. فقال يا أمير المؤمنين ما أحسن مؤدبك تأديبك، فإن الله يقول لنبيه إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولم ترد بأحسن منها ولم ترد التحية. فأعرض عنه الواثق وقال إذنوا لي ابن أبي دؤاد، إلى أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد. فدخل أبي دؤاد فقال تكلم، فأراد أن يتكلم أحمد دؤاد فقال لا انصفني ودعني أنا أتكلم، فقال تكلم أنت. قال يا أحمد الذي دعوت الناس إليه هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهل؟ أخبرني علمه أم جهل؟ أنت تمتحن في الناس به الآن وبعضهم في السجود، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جهل؟ فكر فقال جهل رسول الله وجهل أبو بكر وعمر، فقال الله أكبر، جهله رسول الله وخلفاء الراشدون وعلمه ابن أبي دؤاد. فقال أقل في المناظرة، طلب الإقالة فأقال، قال قد أقلت. قال علمون. قال هل وسعهم أن يسكتوا عليه أم لم يسعهم؟ طبعا هو في باب المناظرة بيقول إذا كان جهل علموه أين وجدت العلم فلابد أن نطلب الأدلة بذلك. ثم قال له إذا كان علموه يا علموه، هل سكتوا على هذا الحق ما ظهروا للناس؟ فبقى قال سكتوا. فقال له: ألا يسعك السكوت كما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسع أبو بكر وعمر؟ هل يسع كذلك من يسعك؟ إن قلت دعوا الناس إليه فأين دعوا الناس إليه؟ فهذه آثاره المتكاثرة، وهذا أمر موجود بكثرة، فأين دعوا الناس إليه؟ فحار وسكت. فقام الواثق وقال: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنه. ورفع الواثق رجليه وصار يقول لهذا الأمر. ثم بعد ذلك انقطع امتحان الناس بخلق القرآن، وخرج أهل السنة بعد هذا. فبعد هذا ماذا قام؟ قام الواثق وقال لعبد الرحمن الأدرمي: اسمح لي وسامحني عما بدر مني في سجنك وما قمت به إليك. فقال: قد عفوت عنك. ولم يعفو عن أحمد بن أبي دؤاد. فلما قام أخذ السلاسل والقيود التي كان بها، فقال: وماذا تريد بهذه السلاسل؟ قال: فإذا مت شد بها كفني وقبري، فإذا جئت ربي قلت: يا رب سل هؤلاء فيما قيدت بهذه السلاسل. فبكى عند ذلك المتخ وطلب منه عذر والعفو، وأهدى له شيء من المال. فقال: تجلس عندنا؟ قال: يا أمير المؤمنين، لي أبناء الله أعلم بحالهم، منذ تركتهم لا أعلم بحالهم بشيء، فأذن لي أن أسر عليهم. فترك الواثق بعد ذلك، وكان سبب في انقطاع الامتحان بخلق القرآن بعد هذا. وخرج الإمام أحمد وأهل السنة بعد ذلك الأمر بسبب هذه المناظرة. إذن هذه المناظرة التي كانوا فيها، بماذا نظروا بهذا الأمر؟ هل علمه السلف الأوائل أو ما علمه؟ فإن قال علمه، أين علمه؟ أعطني من هذا الشيء. إلى درجة أن الإنسان لا يجد ما يقوي به أمره من أقوال السلف. فأي الفريقين أحق بالهدى، الأوائل أم أولئك القوم؟ فهذا كلام الأدرمي. فقال الرجل تكلم بدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ هذا السؤال، هل علموها أو لم يعلموها؟ فقال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها، يعني أنه طلب العذر وقاله واستقال بعد ذلك. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسحهم؟ فقال: بلى وسعهم. فقال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لوسع الله على من لم يسح ما وسعه. وهكذا من لم يسح ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان الأئمة ومن بعدهم الراسخين في العلم، ومن تلاهم آيات الصفات وقراءة أخبارهم وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. إذا نحن نقول دائما في أي صفة، لما نأتي إلى صفة الاستواء نقول: علم الصحابة ولم يعلموها، علم الرسول ولم يعلمها. فإن قال علمها، هل أولها تستول؟ أين هذا؟ فإن لم يكن أولها فنقول إذا تبقى على ما هي عليه، وهذا هو العلم الذي جاء به ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه وكذلك ما علمه أصحابه. فإذا رده فهو بين أمرين: إما أن يرد الحق وإما أن يقبله. فإن رده فقد وقع في الإثم، وإن رده وإن قبله فكان ذاك المراد، فكان ذاك بماذا المراد. إذن هذه هي طريقة الراسخين في العلم من الصحابة ومن غيرهم. قال: من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارهم وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. إذن هذا يا إخواننا الآن نعتبر قد انتهينا من المقدمة. حاصل المقدمة فيها يقول بأن هذا الباب الذي نحن بصدد باب الأسماء والصفات هو توقيفي على ما جاء في الكتاب والسنة، وكذلك ما ثبت عن السلف الصالح، ما ثبت عن السلف الصالح. فلا يأتي إنسان بأقوال من عنده ويحاول أنه يعني يجعلها في مصاف أقوال أولئك القوم، فهذا لا شك بأنه من الأمور الباطلة التي لا ينبغي أن ينظر إليها، نسأل الله العفو والعافية. فنحن إذا نتمسك بهذا الأمر، إذا قال لك أي إنسان: أنت قلت هذا، من معك هذا؟ قل: معي السلف الصالح، وكفى به دليل، مع الكتاب والسنة وإجماع السلف في هذا الأمر، كتاب والسنة وإجماع السلف. ولذلك ابن تيمية كما ذكرنا ونكرر هذا لعظم الأمر، لما نظروا في العقيدة الوسطية قال أعطيكم مهلة 3 سنوات أن تأتوني بقول واحد أول فيه السلف أو خالف فيه السلف حتى تبحث وطني. هذا يدل على أن هذا باب الاعتقاد متقن من قديم، فما يأتي الإنسان الآن ويجدد فيه ويضع فيه بماذا أطوع. أسأل الله العفو والعافية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. شيخ أخبرت أن عمر بن عمر بن العزيز الخليفة الخامس وليس يعني هذا حتى يقطع لما عمد بن سفيان رضي الله عنه. لا ليس خليفة، هذا ملك. ليس خليفة هو الله يعني سبب بعض العلوم هذا الكلام من يريد أن يطمس لا لا. خلاف معاوية لا ليس خلاف خلافة معاوية فعد جعلها ملك. الفرق بين الخلافة وبين الكلام معاوية رضي الله كان في ملك كان ملك لكن ملك إسلام طبعا لم تطوع الخلافة يعني لا طيب يقول إيش الخلافة الخامسة لا طيب قال الأئمة السلف الشيخ إسلام تلمي يقول قرنا السنة النبوية لكن بس معاوية هو من غير الحكم من راجع في منهج السنة النبوية ستجد أنه التغير في الحكم في الإسلام إما أن يكون حكم ملك أو يكون على الخلاف الخلاف وكل ما جاء في الإسلام إلا أن الخلافة أولى في أرض بعد ذلك وقع الملك وصار فيه توارث حتى في شنو كيف يكون الخلاف يا شباب الفرق يعني كبير هذا الكلام موضوع ليس بسيط سندرسه بالسياسة الشرعية إن شاء الله يا رب. شكرا جزاك الله خير محارف.